الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين والمسلمات. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسح على العمامة. قال وصلنا مسح على العمامة تخليل لحية أخذنا الحمد لله. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل طبعا إمام أهل السنة والجماعة، ثقة ثبت، روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، والبخاري يعني ما أدري هل الرواية في البخاري ثابتة؟ ماشي. هو صاحب المذهب المتبع الإمام أحمد. لما سئل يحيى بن معين عنه قال له: أسأل أنا عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد إمامه إيه؟ إمام أهل السنة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد بن إيش؟ الأنصاري، صحيح؟ يحيى بن سعيد الأنصاري ومن الثقات الأثبات النبلاء، تفضل، روى له الجماعة. عن ثور. أخطأتم خطأ، يعني أنت حريص ميت، يعني أنا أردت، أنا بعمي مش عليهم، أنا بعمي عليك فقط، وأنت ماشي، صبري طبعا خلاص هو مسلم في الأبواب دي، يقول لك أنا مش هو كده، هو أبو ابن جرائي، هو ابن جرائي، هو طبعا أبو صالح، أبو صالح، خلص. يعني هل هو يحيى بن سعيد الأنصاري؟ طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة فوق هذه الطبقة، هذا يحيى بن سعيد القطان، هذا يحيى بن سعيد القطان. وبعدين باشمهندس أيضا ما انتبهتش أنت باشمهندس، هو يحيى بن سعيد القطان. طبعا يحيى بن سعيد القطان هذا الفحل الفحول، كانوا يقولون كنا ننظر إلى ابن المديني ويحيى بن معين، وأيضا ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد، يجلس يحيى بن سعيد القطان يسند ظهره للأسطوانة، هم يقفون أمامه كأنهم إيه؟ كأنهم الأطفال في الكتاب، كأنهم الأطفال في الكتاب. وهذه دلالة على الهيبة الشديدة التي جعلها الله لمثل يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن ثور. ثور هو ثور ايه؟ ثور بن يزيد. ثور بن يزيد طبعا هذا هو نعم ثور بن يزيد هذا ثقة، لكنه كان ايش؟ كان ضعيف المذهب، لأنه كان يرى القدر. ولما سئل أحمد بن حنبل أنكتب عن ثور بن يزيد؟ قال اكتبوا واتقوا قرنيه، قال اكتبوا عن ثور بن يزيد واتقوا قرنيه. وهذه فيها دلالة أيضا أن أن أن أن الرأي والمذهب لا يبطل الرواية، لكن هو قال لابد للمتقن الذي يكتب عنه، واتقوا قرنيه، واتقوا قرنيه. عن راشد بن سعد. راشد بن سعد قال ابن معين ثقة، قال أحمد لا بأس به، روى له أصحاب السنة الأربعة. عن ثوبان. ثوبان رضي الله عنه أرضاه ابن مجدد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري مفخرة المصريين، هذا ثقة ثبت العالم النبيل. العجيب أن شوف المصريين أيضا الضرب فيهم لا يساوي، يعني النسائي ضرب في ثلاثة، تكلم أحمد بن صالح المصري، تكلم في البزار، صحيح، وأيضا أعتقد الحارث المسكين كان له بعض كلام لما حدث بينهما من إيش؟ من الإحن. لكن كل الكلام الذي قاله النسائي والنسائي فح في أحمد بن صالح المصري لا يساوي شيء، يعني كل تكلم في أحمد بن صالح المصري النسائي جالس في إيش؟ في مجلس تحديث. كان طبعا شيخنا الشيخ احمد شحاته طبعا جزاه الله خيرا في هذه الامور، يعني تتمتع عندما تسمعون هذا الباب، يعني جزاه الله خير الشيخ، يعني هو يقول هم المصريين لهم ما لهم من الهيبه. يعني لما طبعا احنا بنقول بقى لهم ما لهم من الايه، من العلو بقى، شايف بتسموه العوام يسمونها ايه، عوجان، العوجان موجود. المصري مصري، شايف مصر مصر. احمد صالح المصري يدخل النسائي، والنسائي ليس بالهيبه، هذا فحل ده يقدم على مسلم في العلل، دخل يجلس يكتب الحديث عنه، فماذا قال له؟ قال له اخرج، اخرج ائتي باثنين يزكونك عندي. مثل النسائي قال له ائتيني باثنين يزكونك عندي، طبعا اشتد الامر على النسائي. ايش هذا؟ النسائي صيته بلغ الى الافاق وهو يقول له ذلك. طبعا يعني النسائي مهما يكن فهو من طبق التلاميذ احمد، واحمد صالح المصري يعتبر قرين الامام احمد، واحمد صالح المصري ليس بالهين. فقام النسائي فتكلم فيه، فأحمد بن صالح المصري ولم يؤثر فيه لا سلبا ولا إيجابا، يعني ما أثر فيه بحال من الأحوال. وهذا شوف سبحان الله، لما يكون رصين العلم يفرض نفسه، لما يكون المرء رصينا شديدا قويا، فهذا الذي إيش يستطيع أن هو يعني يفرض نفسه. طيب هذا بالنسبة لأحمد صاحب المسجد. لكن تكلم في البزار والأصل البزار ما أثر في الطلبة عنده، هذه المشكلة، إما لضعف الطلبة أو لأن البزار لم يهتم بإيش بتنشئتهم تنشئة علمية عشان يعرفوا الفارغة. فلما تكلموا أو تكلم فيه انفض المجلس عن البزار فخرج من مصر، لكنه خرج متأثرا بكلام النسائي وبما حدث من النسائي مع الطلبة. لكن الحق أن نقول لابد أنت لو تجلس مع القلل طالما أنت نظرت نفسك لربك لا يهمنك كثر الناس أم لم يكثروا، لكن هو خرج متأثرا فمات، هو يقال أنه تأثر من تأثر بهذا فمات. يقال علماؤنا بأنها أصيب النسائي بسبب هذا لما ذهب إلى فلسطين وقالوا له يعني أكتب لنا كتابا في معاوية، أنت كتبت الخصائص، كتب كتاب الخصائص لمن؟ لعلي بيمدح علي. فقال له أكتب كتاب في معاوية، قال علامة على ما أشبع الله بطنه. طبعا هذا الكلام يعني الحق أنه ليس دعاء على معاوية، المسلم يقول ما أشبع الله بطنه ما قال طلبه المسلم فتأخر، فطلبه فتأخر فسأل فقالوا يأكل، قال يأكل ما أشبع الله بطنه. هنا المسلم كما قال الذهبي قد قال كل دعوة دعوت بها على صحابي من أصحابي اللهم اجعلها له إيه رحمة، فقال هيك فكان هذا دعاء رحمة وليس عقابا على معاوية رضي الله عنه، فقال كان رحمة لا عقابا. هذا هو فيعني لما قال ذلك ما أشبع على ماذا؟ على ما أشبع الله بطنه فقتلوه، فقتلوه فلما قتل بذلك يعني قالوا هذه بالبزار. المهم أن أحمد صالح المصري هو من الثقات الأثبات من فحول المصريين، وأحمد صالح المصري له قول حسن في ابن لهيعة وقدمه الشيخ أحمد شاكر في توثيق ابن لهيعة وعدم تضعيفه، لأنه قال بأن النبي يعني بأن بلدي الرجل أعلم بما إيه أعلم به من غيره، بلدي الرجل أعلم به، فلما وثق ابن لهيعة أخذوا بهذا التوثيق. أحمد صالح المصري روى له الجماعة. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب مفخرة المصريين، عبد الله بن وهب هذا هو المفخرة العظمى لأهل مصر لأنه كان فقيها محدثا وكان مالكي المذهب، طبعا أخذ عليه أنه يروي بالوجادة وهذا ليس بمأخذ كما بينا قبل ذلك، روى له الجماعة. قال حدثني معاوية بن صالح، معاوية بن صالح بن قرة ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عبد العزيز بن مسلم ثقة روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي يعني إلا ابن ماجه. عن أبي معقل، شوف في العفريت الصغير عن أبي معقل، نعم. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذه الأحاديث تبين لنا مشروعية المسح على العمامة. بعدما انتهينا من تخليل اللحية تكلم هو الآن على المسح، يقول المسح على العمامة. أول الأحاديث فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب وعلى التساخين، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، طيب، ولم ينقض العمامة يعني لم يحل العمامة. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا جواز المسح على العصائب والتسخين. العصائب هي العمائم، العصائب هي العوائم، والتسخين هي كل ما يسخن بها الرجل اللي هو يعني تقول الخفاف وأيضا الجوارب وأيضا اللفائف يعني الخرق اللفائف، والذي يدل على ذلك غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع كانوا أيضا يمسحون على اللفائف، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في الكلام على المسح على الخفين. أولا المسح على العمائم العلماء اختلفوا فيه على قولين، فقول الإمام أحمد وإسحاق قالوا يجوز المسح على العمائم مطلقا، يجوز المسح على العمائم مطلقا، وهذا قول الإمام الأوزاعي وقول إسحاق وأيضا قول أبي ثور الكلبي من الشافعية، وقالوا بأن المسح على العمامة جاء من 5 أوجه من الصحابة، وجاء عن المغيرة وجاء عن أنس وجاء أيضا عن الثوبان رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عن 5 أوجه عن الصحابة بالمسح على العمائم، فقالوا بجواز المسح على العمائم، وأن المسح على العمائم يعني يصح الوضوء به مع المسح على العمائم، وإذا صلى بذلك صلى صلاة صحيحة. وقالوا الأصل في ذلك هذه الأحاديث والقياس، وقالوا والقياس هنا على الخفاء على الخفاف المسح على الخفين، لا سيما وأن دلالة الاقتران هنا قوية بقول سلم بالأمر أنه أمرهم بالمسح على العمائم وعلى الخفاف، وهذا من باب تيسير الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة على ذلك. خالف بذلك المالكية والشافعية وأيضا الأحناف، وقالوا بأن المسح على العمائم لا يجوز، أن المسح على العمائم لا يجوز، قالوا فلا يصح المسح على العمائم إلا بشرط وقيد أن يمسح على بعض الرأس، إلا بشرط وقيد أن يمسح على بعض الرأس. قالوا والدلالة على ذلك عندنا مطلقات ومقيدات، عندنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمامة قطرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده تحت العمامة فمسح بعض الرأس وأكمل على العمامة. وفي رواية أخرى بأن المغيرة بن شعبة قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم مسح على العمامة، يبقى صدر الباب بالمسح على الناصية ثم بعد ذلك المسح على العمامة، هذا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فالمسح على العمامة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على الناصية أولا ثم مسح بعد ذلك وأكمل بعد ذلك المسح على العمامة، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو تفسير وتقييد للمطلقات، فحملوا المطلق على المقيد. وقالوا أما القياس على الخفاف فقياس ناقص الأركان، هذا قياس مع الفارق، والفوارق قادح فيه القياس. قلنا ما الفارق؟ قالوا يشق على المكلف نزع الخف ولا يشق عليه نزع الإيش؟ العمامة. ده لو قلنا هذا في العمامة يبقى من باب أولى إيه؟ القلنسوة، يبقى لا يجوز المسح على القلنسوة. الحق أن كلام الجمهور المالكية والشافعية والأحناف من القوة بمكان ومن النظر بمكان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على المسح على العمائم أو العصائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كان أمرا عاما، وعندما فعل فعله فعلا تفسيريا للمسح على العمامة وكيف المسح على العمامة، فهو من القوة بمكان، وأنه المسح على العمامة لا يجوز إلا أن يمسح على مقدم الرأس، وهذا جائز عند من عند الأحناف وعند الشافعية، لأنهما يريان بالعمامة أو بغير العمامة أن بعضا من الرأس إيش يجزئ، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا باء تبعضية، فيكون مسألة استتمام على العمامة استحبابا، استتمام على العمامة استحبابا، هي من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. وإن كنت أرجح القول الأول وأنه يجوز المسح على العمامة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم الرأس تقييدا، ولكن فرض من أفراد العموم، وفرض من أفراد العموم إذا صح أن قلنا بذلك، وإلا نحن نقول مقاصد الشريعة ترجح القول الأول، لأن الأصل مقاصد الشريعة التيسير على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال الله جل وعلا يخفف الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فالمسح على العمائم يصح، وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم الرأس، وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم الرأس أولا ولم ينقض العمامة، فهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. أبو معقل هو هذا اللي فيه الكلام، هذا الحديث فيه ضعف، أنا ما أظن هذا الحديث فيه ضعف، فهو ضعيف، حديث ضعيف لا يحتج به، والحديث الصحيح الذي يغني عن ذلك هو حديث المغيرة بأن سلم مسح على مقدم الرأس ثم مسح على النصية ثم مسح بعد ذلك على العمامة، نقول جاز ذلك وجاز ذلك، يجوز المسح على مقدم الرأس والعمامة، ويجوز المسح على العمامة دون مقدم الرأس، وهو من باب التيسير، لأنه لما ورد عن مسلم قلنا الذي يرد على مسلم لابد أن يأخذه بالمحمل، لأننا أمرنا أن نأخذ بكلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولذلك القاعدة العلمية تقول أعماله ممتازة، أعماله الدلالين أولى من إهمال أحدهما، أعماله الدلالين أولى من إهمال أحدهما. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على مسألة المسح على العمامة، ويتفرع عليها فرع وهو المسح على الخمار. إذا قلنا بجواز المسح على العمامة، وإن كنا نقول بأن القياس قياس إيش؟ بأن القياس قياس مع الفارق، وهذا الحق قول الجمهور في أن القياس قياس مع الفارق، هذا حق. القياس هنا قياس مع الفارق، والأصل عندنا في الاحتجاج بالمسح والأثر فقط، أما القياس فقياس مع الفارق، وإذا ورد الفارق في القياس فالفارق قادح من إيش؟ من القوادح، فلا يصح، فلا يصح. قولوا فهمتم بالله عليكم، الحمد لله والشكر لله. يبقى إذن هذا الأصل على المسح على العمامة، يتفرع عليه المسح على إيه؟ على الخمار، المسح على الخمار للنساء. وهذا يعني يستدعي أن نتكلم فيه بقوة. لما؟ لأن كثير من الأخوات اللي في الخارج والأخوات اللي يكونوا هذه المسألة عليهم شديدة، المسألة عليهم شديدة. أقول لكم إخوتي الكرام، حقا الأئمة الأربعة يرون بعدم جواز مسح المرأة على الخمار. الحمد لله. إذن كما قلت لكم، أبو معقل هو الذي تعصم به الإيه؟ الجناية، فهو مجهول. أقول الأئمة الأربعة على أنه لا يصح المسح على الخمار. لما؟ قالوا أولا الخمار ليس بعمامة، والخمار ليس كالخف، ونحن قلنا بأن قياس العمامة مع الخف قياس مع الفارق، والفوارق قوادح في القياس. طيب، وأيضا قالوا بأن المرأة تستطيع أن تأخذ بعض من شعرها فتمسح عليه فيجزئها كما مسح المسلم على مقدم الرأس. طيب، هذا قول الأئمة الأربعة. رواية عن أحمد قالوا يجوز المسح على العمامة كما يجوز المسح على الخمار كما يجوز المسح على العمامة، واستدلوا على ذلك بالإلحاق. قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. قالوا والخمار يلحق بالعمامة. الحق لو نظرت ودققت الخمار أشد من العمامة. ليش؟ هم قالوا العمامة التي صح المسح عليها العمامة المحنكة، اللي هي اللي هي العمامة، تعرفون العمامة اليمنية الخارجية هذه، يعني صعب انك تخلعها، فذلك يسروا بالمسح. فالحق احكام الخمار على الرأس في المرأة أشد من ايش؟ من العمامة. فلذلك قال ابن تيمية وتمسح المرأة على خمارها، لكنه ضيق الأحوال في هذا. أنا أدين الله بأنه لا يجوز المرأة أن تمسح على خمارها، ولو مسحت لا يجزئ هذا. أنا أدين الله بهذا، لأنني أقول بأن المسح على العمامة جاء رخصة، والرخصة لا يتبع عليها شيء. هذا التضييق في الرخص هذا هو الأصل. الأصل أن الرخص عليها التضييق لا الفتح، وإن كان هذا مخالف الأصول الشافعية وموافق الأصول من؟ الأحناف. الأحناف يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. أصول الأحناف يرون أن القياس على شيء استثني هذا توسع، وهو ما استثني إلا بالتضييق لا بالتوسع، إلا بالتوسع. وقد ضربنا لذلك مثلا، احنا قلنا لما شك قال خمسة أواسق في العراية أو دون خمسة أواسق، قلنا إذا الشك يجعلنا نقول اليقين على الدون، فلا نقول بالخمسة، لأنها رخصة، والرخصة لا توسع فيها، والرخصة لا توسع فيها. فالمرأة إذا شدت خمارها فإنها لا تمسح على الخمار، لا سيما وأن الخلاف فيها في ذلك من الشدة بمكان، إلا في حالة واحدة، أنها في مكان لا يصح فيها أن تخلع الخمار ويشتد عليها الأمر وتريد الصلاة، ولا تستطيع في الوضوء أن تضع يدها تحت خمارها تمس شعرها، فلها أن تمسح. فإن توفرت الشروط فلها المسح، لأن الخمار هنا نزل منزلة الإيش؟ العمامة. وأشك في ذلك بالله عليكم، سألوا نساءكم وسألوا أخواتكم في ذلك، هل تستطيع المرأة أن تدخل يدها على شعرها في الخمار ثم تمسحه وبعد ذلك تحكم الخمار، ولا ما تستطيع؟ أسألكم أنتم، ما تستطيع؟ تستطيع، تستطيع، لأنها من وراء توسعوا والأخوات جوه. شيء خلي الأخت، أي أخت من الأخوات اللي جوه دي تبعت لنا ورقة بذلك، لأنهن أعلم بذلك، الفتوى عندهن ليست عندنا. فهل إن استطاع، إن قلنا استطاعت تستطيع سنفتي بها، ما تستطيع لا نفتي بها. أنت بتلبس خمار؟ يبقى اسكت بقى. الدلالة أن أنت ما بتمشيش مع مراتك خالص، لا بتخرجها ولا بتخرج بيها، ودي معناها أن أنت هتتقرص قرصة هتشدك جامدة جدا. يعني رجعت بالملامة عليا بالتلميح، بل بالتصريح دون التلميح. هذا الأصل، الأصل. وأنا بقول لك الإخوة هناك في دبي كانت الأخت تقول علم الهندسة بينتهي، علم الطب بينتهي، علم الشرع عند هذا الرجل لا ينتهي. أنا أدعو عليه أنه يمرض عشان يريحنا شوية. ف فلما شوف لما بعدنا عنهم يبكون الآن يقولون البركة نزعت. إخوة والله بتولول لا سيما أنهم أصلا يعني لا مخرج لهم حتى أصلا المجالس بتعقد ليس فيها أي شيء من الفائدة والدين يعلم الله كيف. الله المستعان إلى الله المشتكى. لكن الحمد لله يا الله تعالى لا يمنع يعني إن الله تعالى في الخفاء أو في العلن يغرس لهذا الدين إيش غرسا. إن الدين لا يضيع بحال من الأحوال. هذا من الأخوات إن الدين لا يضيع بحال من الأحوال. بس الله يكرمك تكون هي محكمة عشان الفتوى ستتركب على ما قالت. لا نستطيع يشق علينا كثيرا يعني شوف طب احنا عايزين إجابة تانية من الأخوات لا عشان نشوف لا تعمل تأخذ إلى القف هو هذا مش تعرف انت مش لسه عزب مش تسكت انت مالك انت فاهم حاجة من الحاجات دي في الكلية مالها انت كنت نايم انا لا اشك انك انت اصلا لا تنام المحنكة قلنا اللي هي محكمة يعني نعم اشترط لان احنا قلنا ايش يشق عليه خلعها ولذلك انا قلت القلنسوة هل يمسح عليها ده هو بيمسح ممكن يجرها فلا يشق عليه الخلع. طب بس نشوف الاجابة الثانية ممكن نمسح على باقي الشعر من الخلف لا من الامام. طب هو يا عم شيخ يعني فيها سهولة ايه ما هي تبقى كده وتقوم راحة على اليمام وتمشي الديل بس الديل اللي هو تحت القفة ده اصلا مش فرض معلومة ده مش فرض اصالة ده اصالة مفيش مسح عليه اصالة مفيش مسح عليه اصالة لان القف ده قفة مش رأس والمسح يكون على ايه على الرأس. اذن يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار هن قد فصلنا في هذا الباب يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار. قول سلم وعلى التساخين هذه المسألة مسألة سأتي تفصيلها إن شاء الله في المسح على الخفين لكن استدل به العلماء على جواز المسح على أي شيء يغطي العضو وخلافا لجمهور العلم الذين استحكموا بشروط قاسية للمسح على الخفين لا على الجوارب حتى للمسح على الخفين وهذا سأتي تفصيله. لكن قول سلم على التساخين يبقى كل ما سخنت به الرجل صح المسح عليه صح المسح عليه. الفوائد المستنبطة فضل الشريعة وسماحته. فقر الصحابة هذه الفائدة الثانية ليش بقى من وين فقر الصحابة من وين هذا لفائف ها تسخين انه ما ليس كل الصحابة عندهم ايه عندهم خفاف ولذلك غزوة ذات الرقاع تثبت ذلك. طيب الفائدة الثالثة فضل الصحابة في النقل عن النبي من وين هذا اللي هو حديث أنس هو يقول رأيته ويبدأ يفصل لك وهذه دلالة عن الهمة داعية لذلك فين لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة طبعا كان في كانت غطرة خلاص انتهى الموضوع. قالوا لا قالوا هذه العمامة التي كانوا في غالب الصحابة يفعلونها فقالوا إذن المسألة جاءت عليه على المعهود يبقى الألف واللام دي ألف واللام عهدية مفهوم ها والسياق ولا يثبت السياق ولا يثبت خلاص يبقى نزلت منزلت المهم انها يشق خلعها. انا عايز افهمكم شيء واحد بس تفهمونه من دون هذا طرح هذه الاسئله وان كان طرح هذه الاسئله جيده جدا اصبر بس اصبر انا عايز افهمهم من انهم بيفكروا صح فعشان يمشوا صح صحيح الان افهموا شيئا مهما جدا ايش هو لما احتج هؤلاء العلماء وقالوا بالمسح على العمامة كانت من ضمن أدلتهم إيش؟ لا، من ضمن أدلتهم القياس. قياس على إيه؟ على الخوف، صحيح؟ إيش بقى العلة في المسح على الخوف؟ المشاق، فهمت؟ يبقى هم فاهموا جدا من هذا الباب أنه التيسير في المسح للمشاقة، والمشاقة لا تكون إلا على المحنة، فهمت؟ هذا هو.